وقوله في رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض يستدل به على وجوب المضمضة. ومن قال لا تجب جعل الندب للأمر قرينة ما سلف من حديث رفاعة بن الرافع في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به. لا ليس كذلك، بل الحديث في مثل هذا يبين بعضها بعضا، فهذا الحديث فيه مزيد على حديث رفاعة بن الرافع، وما كان فيه من المزيد يأخذ به لأنه من شؤون الوضوء، والمضمضة واجبة على القول الصحيح. قال ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. إله يعني ما كان فيه ضر يجنبه، ممكن يكون من الموضع الذي ما استطاع إيصال الماء إليه.